وتثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وبالجملة فالمصالح الخاصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره، وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جميلة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، والله أعلم. هذا أصل من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بحكمة الله، سواء أدركناها أو لم ندركها، وإن أدركنا شيئا فهو يسير في جنب حكمته العظيمة الواسعة، فهو العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في شرعه وقدره. فعلى العبد أن يؤمن بأن الله حكيم، فكل ما أشكل عليك فأحله على حكمة الله، الله حكيم. وإن لم ندرك يعني عين الحكمة في هذا الشأن، أصل فيها أشياء كثيرة ندرك حكمتها في الخلق والشرع، وأشياء لا حد لها لا ندرك حكمتها. تدبر هذا في خلقك أيها الإنسان، فيها أشياء ظاهرة تظهر لك الحكمة في كيانك وفي عقلك. سبحان الله، لا إله إلا الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكر في تركيبك، في أعضائك، في أجزائك، في قواك الظاهرة وقواك الباطنة، لا إله إلا الله. دع سائر المخلوقات من قريب، فكر في نفسك، تجد العجب العجاب في خلقتك وفي تكوينك. ولو دخلنا في هذا للتفكر فيه لا طال الوقت، ولا ينقضي العجب، ولا ينقضي التفكير في أسرار حكمة الله تعالى. نعم، صليك إلى هنا يا أخي، صليك. إيش بعده؟ السميع البصير العليم الخبير، إلى هنا.